قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا ومعارج عليها يظهرون وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمر وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. وَاسْأَلْ مَنْ قومه قال يا قوم أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف فقومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما آسفونا انتقمنا فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون

وقيل